إلى علم الأصول الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو السؤال الثالث، وإن شئت أن تقول الاعتراض الثالث، الذي يعترض به المجادل المناظر للمستدل. فإذا أبدى المستدل دليلا من القياس فإن له أن يعترض على دليله بسؤال يسميه أهل الفن بفساد الوضع. ومعنى فساد الوضع أي أنك وضعت هذا القياس والدليل في غير موضعه. قال: وهو اقتضاء العلة التي علل بها المستدل نقيض ما علق بها. أن يأتي المستدل بقياس كقياس العلة مثلا، ثم يبني على هذه العلة حكم فرع، فيأتي حينئذ المعترض فيقول إنه قد ثبت بالنص أو بالإجماع أو بغيره من الأدلة اعتبار هذه العلة في نقيض الحكم الذي أوردته. من أمثلة ذلك، قالوا لو أن مستدلا أراد أن يستدل على مسألة انعقاد أو عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة وبلفظ العطية، فأنتم تعلمون أن جمعا من أهل العلم يقولون إن لفظ النكاح لا ينعقد إلا بالصريح فقط، وهو لفظ زوجتك وأنكحتك، ولا ينعقد بالألفاظ الكنائية التي تؤدي إلى مع النية والقرينة تؤدي إلى هذا المعنى، مثل وهبتك. ولذلك يقولون في قول الله عز وجل: أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، أنه لا يجوز الهبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأما غيره فلا بد من الإجاب والقبول، فلا ينعقد النكاح إلا باللفظ الصريح وهو التزويج والإنكاح. فلو أن من أهل العلم من قال بذلك فأراد أن يستدل على قوله بدليل، هذا أحد الأدلة، لا نقول إن فساد هذا الدليل يفسد القول كله وإنما يفسد هذا الدليل، فأراد أن يستدل على هذا القول بدليل فقال إن لفظ الهبة لفظ لا ينعقد به، لفظ ينعقد به غير النكاح، إن لفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح، وبناء على ذلك فلا ينعقد به النكاح. لما كان ينعقد به غير النكاح قال فلا ينعقد به النكاح، كالإجارة، فإن الإجارة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. يرد عليه بباب فساد الوضع أننا نقول إن قولك الأول صحيح، وهو أن لفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح، لكن أخرج منه حكما نقيض حكمك فأقول فينبغي أن ينعقد به النكاح، فسلمت العلة الأولى وكذلك الحكم، أنتج نقيض حكم المستدل، أي أنتج هذه العلة عند المعترض نقيض حكم المستدل. هذا يسمى فساد الوضع، وهذا غالبا يتعلق بتحقيق المناط في كثير من الصور، وهو في الحقيقة راجع إلى الأمرين معا، إلى المنع وإلى المعارضة. إذا كان مجرد عن الاستدلال فهو منع فيقول لا أسلم، وإن استدل المعترض على الحكم الذي يكون مناقضا للحكم الذي قاله المستدل فإنه يكون حينئذ معارضة، وسيأتي في كلام المصنف. نعم. وجوابه أي وجواب المستدل على المعترض بفساد الوضع بأحد أمرين: الأمر الأول بمنع الاقتضاء المذكور. نعم، الأمر الأول بمنع الاقتضاء المذكور، بأن يذكر المستدل أن ما ذكره المعترض من كون العلة تقتضي نقيض الحكم الذي علق عليها غير صحيح، فحينئذ يمنع، فيقول إن قولك غير مقبول وأمنعه، فمجرد المنع يكفي حينئذ. الأمر الثاني الذي يجاب به، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح. قال أو يمكنه أن يجيب بالتسليم فيقول نعم هي تقتضي ذلك، لكن اقتضاء العلة، اقتضاءها أي اقتضاء العلة لما ذكره المستدل أرجح مما من المعنى الذي اقتضاه عند المعترض، فيكون هنا من باب الترجيح، وسيأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس الترجيح بين الأقيسة. فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذا الذي قلته لكم قبل قليل، وهو أن فساد الوضع له تعلق بالمعارضة، فالأصل أنه يكون منعا، وإنما يكون معارضة إذا ذكر له شاهدا. يقول المؤلف إذا ذكر الخصم وهو المعترض الذي اعترض على الدليل بفساد الوضع شاهدا، معنى قوله شاهدا أي أورد دليلا على اقتضاء العلة نقيض الحكم الذي أورده المستدل، قال فإذا ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، ما هو الذي ذكره؟ ذكر أن هذه العلة التي أوردها المستدل تقتضي نقيض الحكم الذي ذكره، قال المصنف فهو معارضة، أي فيكون من السؤال الذي سيأتينا وهو السؤال التاسع سؤال المعارضة، فيكون الجواب عنه كسائر الأجوبة عن سؤال المعارضة. الرابع المنع. نعم، هذا السؤال سؤال المنع هو أهم الأسئلة في الحقيقة، كما قلت لكم أن الأسئلة كلها تعود إلى سؤالين، إما منع أو معارضة. والمنع هو الذي يسميه الأصوليون بسؤال الممانعة، والمنع يرد على جميع الأدلة، فقد يرد على عموم الكتاب والسنة، فيأتي شخص فيقول أستدل بعموم الكتاب والسنة، فيأتي المعترض فيقول أمنع أن هذا اللفظ يدل على العموم، أو أمنع أن هذه الصيغة تدل على الأمر، أو أمنع أن هذه الصيغة تدل على الفورية، فالمنع يرد على جميع الأدلة وليس قاصرا على القياس، وإنما الأمثلة التي سيريدها المصنف هي متعلقة بالقياس. والمنع أربعة أنواع، إما أن يكون منعا للأصل أو منعا للفرع، وجود نمر عليها واحدا واحدا حسب ترتيبها بحسب تصنيف المصنف. إذن يهمنا هنا أن المنع يرد على جميع الأدلة، ومن هذه الأدلة القياس، وهو أربعة أنواع سنوردها بعد قليل، وهو المنع المتجه في القياس. وإذا أردت أن تعرف المنع بكل صوره دون قصر للمنع على الدليل القياسي، فإن أحد التعريفات التي أوردها أهل العلم ما ذكره ابن عقيل في كتاب الجدل، أن المنع هو تكذيب دعوى المستدل بأن يدعي المستدل شيئا معينا، فيقول له المعترض أو وهو الخصم، فيقول له إن هذا الذي ادعيته من أمر معين غير صحيح. وقلت لكم إنه يرد على جميع الأدلة بلا استثناء، كل الأدلة يرد عليها المنع، بل حتى في كلامنا يرد فيه المنع والمعارضة. النوع الأول منه قال وهو منع حكم الأصل. نعم، قول المصنف وهو أراد أن يعرف المنع بذكر أقسامه وصوره، فذكر أقسامه الأربع، ليس معناه أن ليس قول المصنف هو منع الحكم الأصل أن هذا هو تعريف المنع، لا، وإنما أراد أن يقول إنه أربعة أنواع، هو منع حكم الأصل، ومنع وجود المدعى علة، ومنع عليته، ومنع وجودها. إذ من طرق الفقهاء وليس من طرق الأصوليين ولا المناطقة أنهم يعرفون شيء بأقسامه وأنواعه، وأغلب الفقهاء على هذه الطريقة يعرفون الشيء بأقسامه وأنواعه، وهذه الطريقة في تعريف الأشياء بالأقسام والأنواع وإن عابها المناطق والمتكلمون إلا أنها أدق في الحقيقة، وسلامتها من الاعتراض لأنها حاصرة، فتكون تحصر جميع الأنواع، وهذه طريقة الفقهاء، وقد أثنى عليه الشفقيدين وقال هي الأقرب لفهم الناس ولتصور التعريف، تعريف بالتنويع والتقسيم. إذن قول المصنف فقط يهمنا هنا أن قوله وهو منع حكم الأصل ليس هذا تعريفا، وإنما هو بيان لمعنى منع الأصل بأنواعه وأنها أربعة، وهذا هو الأول منها، فلا بد من ذكر المعطوف بعدها. قال المصنف وهو منع حكم الأصل، هذا النوع الأول من أنواع المنع، وهو منع حكم الأصل، بمعنى أننا قد تقدم معنا أن القياس مكون من أركان أربعة: الأصل، وإذا أطلقنا الأصل فإنه يطلق أحيانا على حكمه وهو الغالب في استخدامهم، وعلى الفرع، وماذا؟ والعلة الجامعة بينهم. إذن هذه أركان الأصل القياس. فعندما نقول حكم الأصل منعه بأن يقول المستدل أستدل بحرمة كذا قياسا على كذا، فيأتي المعترض فيقول إن الأصل الذي قيس عليه ليس حكمه الحرمة، بل إن حكمه الإباحة أو الكراهية أو غير ذلك من الأحكام التكليفية الأخرى. إذن هذا يسمى منع حكم الأصل، فيقول لا أسلم. من أمثلة ذلك، لو أن شخصا أراد أن يقيس بعض العبادات الواجبة في الصلاة على عبادة أخرى، مثل أن يقول بعض الفقهاء كما هو طريقة مذهب أحمد إن دعاء رب اغفر لي بين السجدتين واجب من الأدلة، وأنا أعبر هنا أنه من الأدلة ليس هو الدليل الوحيد. لو أراد شخص أن يقيس فقال والدليل أنها واجب لأنه الذكر الذي ورد في ركن فعلي، وكل ذكر ورد في ركن فعلي فهو واجب كالتسبيح، فالمقيس عليه هو التسبيح في الركوع والسجود. فيأتي غير من أهل العلم كالشافعية وغيرهم فيقولون إن التسبيح ليس بواجب وإنما هو مندوب، فحكم الأصل منع الذي قيس عليه وهو التسبيح، فحينئذ من باب التبع فإن حكم الذي نقل للفرع وهو وجوب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين يكون غير صحيح، لأن حكم الأصل الذي بني عليه ليس بصحيح بمعنى أنه منع، يقول أمنع. إذن هذا منع حكم الأصل. طيب، قبل أن ننتقل للجملة التي سيقولها المصنف، المعترض إذا منع حكم الأصل هل يجب أن يستدل لمخالفته حكم الأصل عند المستدل أم لا؟ بمعنى أنه يقول مثلا في المسألة هذه التسبيح ليس بواجب لأنه كذا كذا وكذا، نقول لا يلزم المعترض، لا يلزمه أن يستدل على منع حكم الأصل بدليل، لأن المطالب بالدليل إنما هو المستدل، فيجب على المستدل أن يأتي بدليل الإثبات، ولا يلزم المعترض أن يأتي بدليل النفي، إنما يلزم دليل النفي لنافي الحكم ابتداء، الذي ينفي الحكم ابتداء هو الذي يلزمه دليل عليه، وأما النفي في باب المناظرة والجدل لا يلزم فيه وهو منع حكم الأصل. إذن يكفي فقط المعترض يقول لا أسلم لك هذا الأصل، فيأتي المستدل فيجيب بأجوبة قد نتكلم عنها بعد قليل. نعم. ولا ينقطع به المستدل على الأصح. نعم، يقول المصنف لو أن المعترض اعترض على المستدل بأنه يمنع، هل ينقطع به المستدل أم لا؟ يقول لا ينقطع به المستدل، يعني معنى أنه لا يكون منقطعا بمعنى أنه قد غلب في النظر والمجادلة، لأن هذا السؤال وهو سؤال منع الحكم الأصل، يقول أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين إن هذا السؤال هو أسهل الأسئلة جوابا، أسهل سؤال في الإجابة عنه هذا السؤال، لأنك يمكن أن تقول حكم الأصل واجب على مذهبي، أنت خلاص انتهيت، إذن أنا قست على مذهبي، فحينما تقول أو على رأيي أو نحو ذلك من الإجابات فإجابته سهلة جدا، ولذا قال المصنف ولا ينقطع به المستدل إذا لم يجب لا ينقطع به المستدل، لأن جوابه سهل جدا. وقد قلت لكم أن الشيخ تقي الدين يقول إن هذا السؤال هو أسهل الأسئلة جوابا، ليس كل المنع وإنما منع حكم الأصل، إجابته سهلة، يقول هذا رأيي أنا أرى الوجوب، انتهت هذا رأيي، انتهت المسألة، انقطعت. لازم لا يلزم أن أغير رأي، لا يلزم المعترض أن يغير رأي المستدل. نعم تفضل شيخ. وله إثباته بطرقه. نعم، قوله وله أي وللمستدل، عبر بقوله وله مما يدل على أنه فعل جوازي وليس وجوبي عليه، لأنه لا ينقطع وإن لم يثبت، لكن له أن يثبته بطرقه، يثبت الحكم بالطرق، بأن يقول بل دليله كذا من الكتاب، بل دليله كذا من السنة، بل دليله كذا من الإجماع الظني كالإجماع السكوتي مثلا، بل دليله كذا، بل دليله كذا، بل دليله كذا من أدلة أخرى مختلفة. على سبيل المثال في مثالنا الذي قبل قليل يأتي فيقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا صيغة أمر والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب التسبيح في السجود وكذا في الركوع. إذن هنا له وليس واجبا عليه، لأن هذا خروج عن حكم المسألة، نحن نتناظر في مسألة دعاء رب اغفر لي بين السجدتين، هل هو واجب أم ليس بواجب. نعم. النوع الثاني الآن من أنواع المنع في القياس، تفضل شيخنا. ومنع وجود المدعى عليه في الأصل. نعم. هذا نعم، هذا للطالع عمرك. هذا هو النوع الثاني، فإذا أردت أن تعرف المنع فاجمع هذه للجملة الأولى. قال المصنف طبعا هنا في تصحيح في النسخة التي بين أيدينا، قال ومنع وجود المدعى، مكتوب عندكم عليه، هذا خطأ، وإنما وجود المدعى علة، فيمنع المعترض أن ما ادعاه المستدل علة أنه علة لحكم الأصل، بل له علة أخرى. ومنع وجود المدعى علة في الأصل، ماذا يقول هنا المانع؟ المانع يقول الأصل صحيح حكمه كذلك، بس يعني لكن أمنع أن العلة التي ذكرتها هي علة الأصل، لا بل إن له علة أخرى لا يلزم إبداؤها في سؤال المنع. إذن المنع هو منع للعلة. قلت لكم أن السؤال الأول وهو منع حكم الأصل قال هو أسهل الأسئلة، أما هذا السؤال الثاني وهو منع وجود المدعى علة، هذا هو أهم الأسئلة، هذا أهم سؤال، حتى قال الشيخ تقي الدين هذا أعظم الأسئلة الواردة على القياس، لأن العلة هي صلب القياس، فكونك تمنع أنها علة هنا يأتي يعني جوهر القياس وقلبه في قضية إثباته ونفيه. سيتكلم المصنف بعد قليل عن بما يجيب المستدل إذا اعترض عليه بالمنع من علية الوصف الذي ادعاه، بما يجيب عنه. نعم تفضل شيخ. فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليل أو وجود أثر أو لازم له. نعم. قال فيثبته، طبعا إثبات أو منع العلية نوعان، نسيت أن أذكره، منع العلية نوعان، منع لكون هذا الوصف علة وهذا الذي سيأتينا بعد قليل، ومنع لكون هذا الوصف موجودا في الأصل، هذا هو المراد هنا. هنا منع وجود المدعى علة في الأصل، يقول الذي ادعيته ليس موجودا في الأصل، فلذلك لا يصح هذا الإلحاق. قال فيثبته أي فيثبت المستدل ذلك الوصف الأصل حسا، بيقول هو موجود في الأصل حسا. مثال ذلك عندما يأتي شخص ويقول إن الخمر، أنا أذكر مثالا هكذا فرضيا من الذهن، إن الخمر علة تحريمه الإسكار، فيأتي المعترض فيقول لا أسلم أن الخمر مسكر، ليست كل خمر مسكر بل إن لها معنى آخر، فحينئذ تثبته حسا بما يرى أو يطعم، طبعا يرى هنا في المشاهدة أن من شرب الخمر ذهب عقله واختل في مشيه ونحو ذلك، أو يثبت عقلا بناء على الأسئلة العقلية، أو شرعا فيما أثبته الشارع من تعلق بعض الصفات ببعضها بدليل يدل على هذه الأمور الثلاثة السابقة، فلا بد من دليل يأتي به. إذن فلا بد من الاتيان في إثبات أن هذا موجود، أي هذه العلة موجودة في هذا الوصف. ثم قال المصنف أو وجود أثر أو لازم له، هذه العبارة مأخوذة من كلام الطوفي في مختصره، وهي الاستدلال على وجود العلة في الأصل بوجود أثر أو لازم للعلة في الأصل، وجود أثر أو لازم لها، هكذا قال الطوفي في المختصر. ثم إن الطوفي في شرحه لمختصره قال: إنني كنت كتبتها كذلك، وتبين لي أن الصواب في العبارة أن يقال بوجود أثر أو أمر ملازم له أو بوجود ملزوم له. إذن أصبحت ثلاثة أمور بدل من أمرين، وهذا يدل على أن يعني بعض الكتب وإن تراجع قائلها عنها إلا أنها تنتشر وينتشر كلامه ويأخذ كما هو. إذن قد لا يوجد الشيء لكن يوجد أثره. الإسكار في السكر من ملزومه الاختلال في المشي، فنستدل بالاختلال بالمشي على وجود السكر وذهاب العقل، وهذا من أثر وجود الأثر، وهذا من يعني صور وجود الأثر أو اللازم. نعم. النوع الثالث ومنع عليته. نعم، منع عليته منع العلة، أن يمنع أن هذه علة، وهذا أيضا من أهم الأسئلة كالسؤال السابق، وهو منع وجود العلة في الأصل. يقول الأصل لا توجد فيه علة، منع العلية هذا من الأسئلة المهمة العظيمة التي تكثر جدا، بل أكثر الأسئلة في منع العلية. نعم. والرابع ومنع وجودها في الفرع. نعم، السؤال أو القسم الرابع من المنع منع وجودها، أي وجود العلة في الفرع. يقول: أسلم أن علة الحكم هي كذا، وأسلم أن حكم الأصل كذا، وأسلم أن هذه العلة موجودة في الأصل، لكن لا أسلم أن هذه العلة موجودة في الفرع. هذا يسمى المنع لوجود العلة في الفرع. الجواب عن السؤالين الأخيرين قال: فيثبتهما بطرقهما. فيثبت أن العلة هي الوصف الذي ذكره المستدل، ويثبت المستدل كذلك أن هذه العلة والوصف الذي ذكره موجودة في الفرع بطرق الإثبات. طرق إثبات العلة هي المسالك الستة التي سبق الإشارة إليها، وطرق إثباتها في الفرع تكون بالأدلة التي سبق الإشارة لها في إثباتها في الأصل، إما حسا أو عقلا، إما حسا أو عقلا شرعا أو شرعا بدليل يدل على ذلك. نعم. الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة. طيب، قال السؤال الخامس والاعتراض الخامس الذي يرد على الأدلة وخاصة القياس هو التقسيم، وسيعرفه المصنف بعد قليل، سيعرف التقسيم. وقبل تعريف المصنف أريد أن أبين أن التقسيم يدخل في المنع، هو داخل في المنع، فهو صورة من صور المنع، فإن المعترض يمنع الوصف حقيقته منع للوصف الذي ذكره المستدل. والتقسيم أيضا فيه شبه من الاستفسار الذي سبق الإشارة إليه، فإن الاستفسار يكون للألفاظ، بينما التقسيم هو استفسار عن المعاني والأوصاف، ففيه شبه بالاستفسار من هذه الجهة، لكنه هو في الحقيقة منع، كما أن الاستفسار يعود للمنع كذلك، منع لدلالة اللفظ عن المعنى. أول مسألة أوردها المصنف قبل أن يعرفه قال: محله قبل المطالبة. محله أي محل سؤال التقسيم، قبل المطالبة أي قبل السؤال الذي بعده وهو المطالبة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: من أراد أن يسأل سؤال التقسيم على القياس لابد أن يكون قد سأله قبل أن يسأل المطالبة، لكن لو بدأ بسؤال المطالبة بدليل علية الوصف ثم أجاب عنه المستدل فلا يقبل منه سؤال التقسيم. هذا معنى كلامه، وسيبين لماذا بعد قليل، وسأبين وجهة نظر مخالفة في هذه المسألة. إذن معنى هذا الكلام يقول: من شرط قبول سؤال التقسيم ألا يكون قد سأل السؤال السادس الذي بعده وهو سؤال المطالبة. لماذا؟ لأنه سيعلي بعد قليل قضية التسليم والمنع، ولا يصح المنع بعد التسليم. إذن هذا معنى قوله، فقوله محله قبل المطالبة معناه أنه يشترط لصحة التقسيم ألا يكون المعترض قد سأل سؤال المطالبة قبله. لماذا؟ تفضل. فالآن بدأ يعلل لماذا هذا الشرط. لأنه منع وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس. قوله، أنا سأشرح الآن بإعادة الضمائر ثم سأرجع لهذه الجملة. قوله لأنه، أي لأن سؤال التقسيم منع، وقد ذكرت لكم في أول الكلام أن سؤال التقسيم يندرج من صور المنع، فهو منع وتكذيب لما ادعاه المستدل، فهو منع في الحقيقة لوجود العلة. يقول أنا لا أسلم وجود العلة، لذلك هو منع لوجود العلة. بينما سؤال المطالبة الذي سيأتي بعد قليل هو تسليم بوجود العلة، لأن سؤال المطالبة هو طلب دليل العلة. فلما يقول المعترض ما هو دليل العلة، فكأنه يقول سلمت لك بهذه العلة لكن أعطني دليلها، فلم يمنع منها. إذن قال لأنه منع، أي منع لوجود العلة، لكن سؤال المطالبة تسليم بوجود العلة وهو مطالبة بدليلها فقط. قال المؤلف وهو، أي المنع، وهو أي التسليم، وهو أي التسليم مقبول بعد المنع، مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو تقديم التسليم قبل المنع. طبعا هنا الكلام فيه اختلال، لأن قول المصنف وهو أي التسليم غير مذكور، لم يذكرها في سياق جملته، لأنه اختصر كلاما فحذفه، لما حذف هذا الكلام أعاد إليه ضمير فلم يفهم المعنى. وإذاك لابد من إضافة جملة لأنه منع والمطالبة تسليم، أو نقول لأنه منع من وجود العلة والمطالبة تسليم بوجودها وهو، فيعود الضمير للتسليم. فهذا هو الاختصار المخل حقيقة، أو أن النسخة سقط فيها شيء من النسخ، العلم عند الله عز وجل. إذن قوله وهو، أي المطالبة أو التسليم، كلاهما واحد، مقبول بعد المنع، وهذا وجهة نظرهم، بخلاف العكس. ما العكس؟ وهو تقديم التسليم قبل المطالبة، يبدأ بالتسليم ثم تأتي بعده المطالبة، يأتي بالتسليم ثم يأتي بعده المنع، يأتي التسليم ثم يأتي بعده المنع، لأن المطالبة هي تسليم. هذا كلام كثير من الأصوليين وأهل الجدل. وقال الشيخ تقي الدين إن هذا القول الذي يذكره كثير من الجدليين فيه نظر، بل يصح تقديم التسليم على المنع، لأن التسليم إنما هو مناظرة، فيصح تقديم المطالبة ويصح تقديم النقد وغيرها، فيكون من باب المناظرة وهذا جائز، فالمناظرات يتسامح فيها. وإنما هذا من أعراف بعض الذين كتبوا في الأصول، وأما في كتب الفقه فتجد أنه قد يعترض باعتراض يقتضي التسليم ثم يريد بعده منعا، فترتيب الأسئلة ليس بلازم. ووجه نظر الشيخ يعني أقرب لاستخدام الفقهاء في كتب التعليقات. نعم. الآن بدأ يعرف سؤال التقسيم فقال وهو حصر ما ادعاه المستدل علة وإلغاءه. وإلغاؤه، انفصل وإلغاؤه. طيب. وإلغاؤه. التقسيم مر معنا في مسالك العلة، السبر والتقسيم يسمى تقسيم، وهو التنويع وحصر الأنواع. إذن فالتقسيم في الأصل مأخوذ من الحصر. الكلام الذي أورده المصنف فيه سقط كذلك، في هذه الجملة فيها سقط، لأن الجملة بحسب المعنى الذي ذكره غير مستقيمة، لأنه يقول حصر ما ادعاه المستدل علة. المستدل لم يذكر إلا علة واحدة في الغالب، إلا أن يكون يرى تعدد العلل فيذكر علة أو علتين، فلا تحتاج إلى حصر، إذ أغلب الأقيسة على علة واحدة، فلا تحتاج إلى حصر. الصواب في الجملة في أن يقال حصر طرقي، أو تقول حصر مداركي ما ادعاه المستدل علة، ثم إلغاؤه أو إلغاءها وإلغاؤها. فالحصر ليس للعلل، لأنها في الغالب علة واحدة، غالب الأحكام لها علة ويجوز تعدد العلل أو تركيبها، ولكن هنا حصر للمدارك التي يكشف بها العلة وتعرف، فهي الطرق التي تعرف بها العلة وتشرط وتدرك وتكشف. معنى هذا الشيء أن يقوم المعترض فيقول: أنت أيها المستدل كشفت العلة بأحد ثلاثة أنواع أو أربعة، هذا يسمى الحصر. ثم بعد ذلك يلغي الطريق الأول ويلغي الطريق الثاني ويلغي الثالث والرابع، فهو إلغاء. فالتقسيم هنا اعتراض على الطريق الذي كشفت به العلة لا على العلة نفسها. فيقول: أنت استدليت على العلة بالإجماع، ولا أسلم لك أن الإجماع منعقد على هذه العلة. إذن حصر الإجماع. أنت استدليت على العلة كذلك بالطرد المحض، وأنا أقول إن الطرد المحض ليس مسلكا صحيحا في إثبات العلة. أنت استدليت على العلة بمدرك الدوران، وقد فاتك في الدوران الوصف الفلاني الذي هو بمعنى التأثير، وهكذا. إذن هو في التقسيم النقاش يتجه للطريق الذي كشف به المستدل العلة، وليس الطريق، وليس النقاش متعلق بالعلة وإنما بالطريق. وذلك في الحقيقة هو منع، لأنه يؤول للمنع لوجود العلة، لأن الطريق الذي كشفت به العلة غير صحيحة، فالعلة غير صحيحة. وذلك قالوا إنه منع وليس تسليم ولا تسليم فيه. نعم. بدأ بعد ذلك بذكر شروط التقسيم لكي يكون سؤالا صحيحا، وهي ثلاثة. أولها وشرطه انقسامه إلى ممنوع ومسلم. نعم. يقول: ويشترط لصحة التقسيم أن ينقسم، أن يصح تقسيم الانقسام إلى ما ذكره المستدل، إلى ممنوع ومسلم. إذ لو كان كلها ممنوعا لم يكن هناك علة، فلا بد أن يكون هناك ممنوع ومسلم. نعم. الثاني وحصر الجميع. نعم. أي يحصر جميع الألفاظ، يحصر جميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل، والمطابقة لما ذكره، بأن تكون الأقسام التي حصرها المعترض مطابقة لما ذكره المستدل. وبناء على ذلك فليس للمعترض أن يزيد على شيء ذكره المستدل، فلا يزيد على ما ذكره، وإنما يطابق في التقسيم ما ذكره، فينظر في أدلته ويقول: أنت استدللت بالمدارك الفلانية، فيحصر ما ذكره هو من المدارك، فلا بد أن يطابق ولا يلزمه بشيء لم يقله. نعم. وصيانة التقسيم. صيانة التقسيم هذا هو الجواب عن سؤال التقسيم، ويكون الجواب من المستدل. أن يقال: إن عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع. نعم. هذه قوله إن عينت تصحيف، قدم النون، وصوابه أن تقول إن عنيت، وذلك بأن يقول المستدل: إن عنيت كذا فمسلم، وإن عنيت غيره فممنوع. نعم. قوله وصيانة التقسيم، عفوا أعيدها، قوله وصيانة التقسيم مر معنا أنه يلزم المستدل أن يكون له شروط، من شروط يلزم المعترض من شروط لصحة التقسيم. لكي يكون تقسيم المعترض صحيحا لا بد أن يكون قد صانه، فلا يدخل عليه شيء زائد، وتكون صيانة المعترض، أنا أخطأت قبل أن قلت وصيانة المستدل، لا، هو صيانة المعترض للتقسيم الذي أورده، هو أن يقال بمعنى أن يقول المعترض: إن عنيت كذا فمسلم وإلا فممنوع، أي وإن عنيت غيره فممنوع، فتكون التقسيم حينئذ حاصرا. إذ التقسيم نوعان: منحصر ومنتشر. فالمنحصر غالبا يكون بالشيء ونقيضه، إن عنيت وإلا، فهذا هو النقيض، فتنفي كل ما لم يكن أو كل ما كان عكس ذلك. السادس المطالبة. نعم. هذا هو السؤال السادس، وهو المطالبة. والمراد بالمطالبة المطالبة بالتأثير، أي بتأثير الوصف الذي ذكره المستدل. وهل هذا السؤال يلزم الجواب عنه أم لا؟ جمهور الأصوليين أنه يلزم الجواب عنه، وقال بعض الأصوليين إنه لا يلزم، والذين قالوا إنه لا يلزم مبني على قولهم هناك في المسالك أنه لا يلزم التأثير لصحة العلة. وهو طلب دليل علة الوصف. نعم، قال المصنف وهو أي سؤال المطالبة، طلب أي طلب المعترض دليل علية الوصف، دليل علية الوصف أو علة الوصف لها وجه، ولكن التعبير بعلية قد يكون يعني أوضح، ولكن لهما له مقبول. فهو طلب دليل علية الوصف بمعنى أنه يقول ما هو المسلك الذي أثبتت به هذه العلة، فيطالب المستدل أن يأتي به الدليل الذي أثبت به علته. يقول المصنف ويتضمن أمرين، ويتضمن تسليم الحكم. نعم، قوله ويتضمن تسليم الحكم هذا ذكرناه قبل قليل في التقسيم، وأن التقسيم قبل المطالبة لأن المطالبة فيها تسليم، فهو يسلم حكم الأصل فيقول نعم حكم الأصل صحيح، لأنه لم يعترض على حكم الأصل وإنما اعترض على العلة، فحينئذ تضمن تسليم الحكم. الأمر الثاني يتضمن أيضا ووجود الوصف في الأصل والفرع، ويتضمن أيضا إقرار من المعترض بأن هذا الوصف الذي ادعاه المستدل علة موجود في الأصل والفرع، ولكنه إنما طالب بإثبات كونه علة، فهذا قولهم بأنه يتضمن هذين الأمرين، يتضمن التسليم في حكم الأصل فليس له قبل ذلك منع حكم الأصل وهو النوع الأول من المنوع، ويتضمن أيضا وجود الوصف في الأصل والفرع، وبناء على ذلك فيقول ليس له إذا طالب بدليل العلة أن يأتي بسؤال التقسيم، لأن سؤال التقسيم يكون من باب المنع والمطالبة هو فيه تسليم. نعم، وهو من المنوع. نعم، قوله وهو من المنوع ما معناها؟ قبل قليل، قبل بضع دقائق لما ذكرنا سؤال المنع قلنا إن المنع أربعة أنواع: منع لحكم الأصل، ومنع لوجود الوصف في الأصل، ومنع للعلية، ومنع رابع لوجود العلة في الفرع، أربعة منوع. فيقول المصنف وهو من المنوع أي هو أحد هذه المنوع. أي المنوع الأربعة؟ هو المنع الثالث. إذن المطالبة حقيقته هو النوع الثالث من أسئلة المنع أو من أنواع سؤال المنع، لأنه قال وهو من المنوع. ما هو السؤال الثالث اللي موجود في نفس الصفحة في السطر الأول؟ ومنع عليته. لو تجد في السطر الأول منع عليته، منع عليته هو سؤال المطالبة، هو نفسه. فأفردوا من النوع الثالث من المنوع وهو منع العلية، فجعلوا له اسما خاصا فسموه بالمطالبة، ولذلك كان هذا السؤال والسؤال الذي قبله من المنوع وهو منع وجود الوصف في الأصل من أهم وأعظم الأسئلة كما قال الشيخ تقي الدين، ولذلك أفرد بسؤال مستقل، وإلا حقيقته هو المنع، يرجع للمنع، بل هو أحد أنواعه الأربعة وهو النوع الثالث. نعم، السابع النقض. نعم، بدأ المصنف بالسؤال السابع، وهذا السؤال كما قال المرداوي من مشكلات علم أصول الفقه والجدل. هذا السؤال مشكل جدا جدا جدا على كثير من الأصوليين، وقد طال خلافهم فيه يعني خلافا كبيرا أوصلها بعضهم إلى 10 أقوال، وبعضهم ربما زاد عن هذه العشرة، وربما بعضهم نقص عنها. سؤال النقض الحقيقة من الأسئلة المهمة جدا، والتي تكثر في أغلب الأدلة، والنقض يأتي على جميع الأدلة كما نبه الشيخ تقي الدين، ويأتي أو على كثير من الأدلة، ويأتي بالخصوص على القياس. المعنى العام له للنقض الذي يرد على جميع الأدلة قالوا هو لزوم مثل المحذور الذي فر منه الخصم، على مذهب الخصم طبعا، لزوم مثل المحظور الذي فر منه الخصم على مذهبه. فحينئذ نقول إذا كان أراد أن يفر من شيء فنقضنا منه بصورة أو أكثر فإنه يكون نقضا. وأما معناه الخاص الوارد على القياس خاصة فقد عرف بتعاريف سيريدها المصنف بعد قليل، منها ما ذكر مصنف أنه إبداء العلة بدون الحكم، أو نقول هو تخلف الحكم عما علل به من وصف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القائس المستدل إذا أورد قياسا معينا وأورد علة، فيأتي المعترض فيقول إن هذه العلة وجدت في صورة من الصور ولم يوجد معها الحكم، إذن فدل على أنها ليست علة، إذن تخلف ماذا؟ تخلف الحكم مع وجود العلة. أريدك أن تنتبه، العلة هي التي يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها. إذا أثبتت أن الحكم يوجد عند الوجود أو ينتفي عند الانتفاء فهذا إثبات للعلة، وهذا يسمى الطرد والعكس وهو الدوران. إذا أثبتت العكس وهو أنه توجد عند الوجود وتوجد عند الانتفاء وتنتفي عند الوجود فهذا يدل على أنها ليست علة، ويأتي مسألة قياس العكس مسألة أخرى سيأتي الإشارة إليها، فهي ليست علته. الحالة الثالثة أن تثبت أنها موجودة عند الوجود وهناك صور وجدت العلة ولم يوجد الحكم، إذن وجدت ولا عكس، فهل يكون ذلك ناقضا للعلة أم لا؟ هذا سؤال النقض. لكي تفهم سؤال النقض، إن كنت تتذكر قبل 3 دروس تكلمت عن مسألة مهمة وقلت إنها مهمة هناك بشروط القياس، وهو هل لما تكلمنا أن من شرط القياس طرد العلة بأن تكون العلة مضطردة، تكلمنا هناك هل من شرط صحة القياس ألا تكون العلة مخصصة، هل يصح تخصيص العلة أم لا؟ الخلاف الذي هناك هو الخلاف الذي هنا، كل من قال لا يصح تخصيص العلة قال إن النقض يكون سؤالا صحيحا، وكل من قال إن العلة يصح تخصيصها قال إن النقض ليس بسؤال صحيح. وهناك قول وسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، أن التخصيص يجوز لغير العلة التامة، وأما العلة التامة فلا يجوز تخصيصها، إذ التخصيص قد يكون لفوات شرط أو لانتفاء مانع يدل على عدم لزوم المقتضي، لأن المقتضي هو العلة التامة. هذا ملخص الكلام في المسألة، سنعيده الآن بلغة أخرى. تفضل شيخ. وهو إبداء العلة بدون الحكم. نعم، قول المصنف وهو إبداء العلة بأن يأتي المعترض على القياس فيبدي العلة، يقول العلة وجدت في موضع، المراد بالعلة هنا الوصف الذي ذكره المستدل، بدون الحكم أي بدون معلولها الذي علل بها ونقله إليها وجعلها متعلقة بها المستدل، فيقول حينئذ وجدت العلة ولم يجد الحكم، فدل على أنها ليست هي العلة. وهذه أمثلتها كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال لو أن شخصا قال إن العلة في إبطال الصلاة بالحركة وجود 3 حركات متواليات لأنها أكثر الجمع، فنأتي فنقول إن هذا وجد الحكم مع وجود هذه العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يصلي بالناس فتحرك، فدل على أنها وجد الحكم، تخلف الحكم وهو البطلان الصلاة مع وجود العلة. ومثله حركته عليه الصلاة والسلام في حمل أمامة رضي الله عنها، وهذه حركات متوالية، 3 أكثر من 3 متوالية، كيف الإجابة عنها سيأتي بعد قليل. نعم. وفي بطلانها به خلاف. نعم، قول المصنف وفي بطلانها أي وفي بطلان العلة به أي بالنقض خلاف. ما هو الخلاف؟ نفس الخلاف السابق، وفيه 3 أقوال أو 4. أول هذه الأقوال أن النقض لا يقدح في العلة مطلقا، وهذا قول كل من قال إن العلة يدخلها التخصيص مطلقا، ونسب هذا القول لأكثر أصحاب الإمام أحمد كما نسبه الآمدي، وهذا غير صحيح. وإنما قوله ما سأذكره في قبل بعد قليل في الرابعة قول الرابع. القول الثاني أن النقض سؤال صحيح فيقدح في العلة ويبطلها مطلقا، وهذا قول كثير من الشافعية الذين يرون عدم جواز تخصيص العلة، ويقول إنه لا يصح تخصيصها وأنه يلزم طردها، فمن شرط العلة أن تكون مطردة دائما وأن لا تكون مخصصة. القول الثالث وسط بين القولين للموفق بن قدامة، التفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فيرى أنه قادحة في العلة المستنبطة وليس بقادح في العلة المنصوصة. القول الرابع وهو أقرب الأقوال أن النقض، وهذا الذي سيرد يعني سيجيب سيقوله المصنف بعد قليل، ذلك جزمت أنه مذهب أحمد وغيره، أننا نقول إن النقض إذا كان لأجل فوات شرط أو وجود مانع أو لوجود دليل مخصص وهو الاستحسان فإنه لا يكون ناقضا، وإلا فإنه يكون ناقضا. مثال ذلك عندما يأتي شخص فيقول إن العلة في الأموال الربوية أنها مكيلة، بيع ربوي بمثله لكونه مكيلا، فيأتي واحد ويقول كيف تقولون ذلك وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، لأن العرايا بيع تمر برطب خرصا، فلا توجد مماثلة، وعدم العلم بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة كما تعلمون، فدل على أنها غير ذلك. نقول لا، إن هذه الصورة مستثنى بنص ورد بها، وسأشير أيضا لأمثلة أخرى في الكلام. إذن قول مصنف في بطلانها أي العلة به أي بسؤال النقض خلاف، ذكرت لكم أربعة أقوال في المسألة. قبل أن ننتقل مسألة بعدها فقط أؤكد على مسألة سبقا أشرت إليها قبل هناك. العلماء يقولون الطرد، انظر معي، الطرد وكررتها أكثر من مرة، الطرد شرط لصحة العلة ويجوز تخصيصه بدليل، انتهينا منه. والطرد ليس دليلا على صحة العلة، وذكرنا في الدرس قبل الماضي في مسالك العلة أن الطرد ليس مسلكا مسالك العلة على أصح قولي أهل العلم. هذه الجملة التي ذكرتها لكم سأنقلها هنا في سؤال النقض. عندما ذكر المصنف هنا أن وجود نقض العلة هل هو مبطل لها أم لا فيه خلاف، ذكرناه قبل قليل. طيب، سلامة العلة من النقض هل يدل على صحتها؟ نقول لا، لأن كل من قال إن الطرد ليس مسلك من مسالك العلة يقول إن السلامة من النقض ليس دليلا على العلة. أنا نفس الكلام في السابق لا جديد، ولكن أعدناه لمناسبة الباب، أعدناه بطريقة أخرى لمناسبة الباب. دائما المسألة أعدها لمناسبة الباب تتضح في ذهنك تمام الاتضاح، لأن النقض له تعلق بالطرد سواء جعلناه مسلكا أو جعلناه شرطا. ويجب احترازه عنه على الأصح. نعم، قول المصنف ويجب، هذا أحد القولين في المسألة، لأنه قال في الأصح وسأذكر خلافه بعد قليل فيها. ويجب احترازه أي يجب على المستدل أن يحترز عنه، أي عن ماذا؟ عن صورة النقض التي سترد عليه على الأصح، فيحترز منها في أثناء سياقه لدليله على أصح القولين. مثال ذلك لو أن شخصا قال إن العلة في قطع اليد في السرقة هو أن يأخذ مالا على وجه الخفاء ويكون المال قد بلغ نصابا من حرزه، فيأخذ المال على وجه الخفاء من حرزه ويكون المال قد بلغ نصابا، نفس المعنى قدم وأخر، فيأتيه شخص فينقض علته يقول لا لا هذه ليست علة. طبعا لا يقول، لم يقول ليست علة، من يقول علتك منقوضة، يقول علتك منقوضة بماذا؟ قال إن الابن إذا سرق من أبيه فلا تقطع يده مع أنه أخذ مالا يبلغ نصابا من حرزه على وجه الخفاء. العلة على رأيكم مركبة من ثلاثة أوصاف، على وجه الخفاء، وأن يكون المال حرزا، أن يكون المال في حرز، وأن يكون المال نصابا، ومع ذلك نقضت بهذه الصورة. بما يجيب المستدل؟ يجيب بأن هذه الصورة لوجود مانع، لأن الأب لا يقطع في سرقة مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، الأب لا يقطع في سرقة مال ابنه، فنقول هذا لوجود دليل خاص. هذا في الجواب. مسألتنا هي هل يلزم المستدل أن يقول إن من سرق نصابا على وجه الخفاء من حرزه تقطع يده إذا لم يكن أبا؟ هل يجب عليه أن ينص على صورة هذه أم لا؟ هذه نفس مسألتنا، هل يجب الاحتراز من صورة النقل أم لا؟ هل يلزمه في الدليل يقول ولم يكن أبا؟ طبعا إن قلنا كذا يلزمه أن يأتي بجميع صور الموانع. من الموانع المسألة تعرفونها مسألة الظفر، فيقولون إن من وجد ماله بعينه، وبعضهم يتوسع فيقول مثل ماله إذا كان من القيميات، عند من تعدى على ماله بقوة وقهر أو استدانة بغير ظلم ولم يردها، فوجد ماله جاز له أن يأخذه ولو كان على وجه الخفاء. هذه مسألة الظفر المشهورة. فحينئذ نقول يلزم المستدل أن يقول وليس أبا وليس دائنا لمن أخذ ماله، يعني يحتاج أن يأتي بجملة طويلة جدا فيذكر العلة وتعددها أو وتركيبها، ثم يذكر بعد ذلك الموانع. هل يلزم ذلك؟ يقول المصنف يجب، وذكر أن هذا هو الأصح. القول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يجب ذكر هذه الموانع ونحوها، ولا يلزم التحرز من صورة النقض في دليل المستدل، لا يلزم. وعلى العموم هذه المسألة كما قال الموفق بن قدامة الخطب فيها يسير، ذكرتها أم لم تذكرها الخطب يسير، يعني هي جانب شكلي لا ثمرة له، وهو وجوب احترازها على الأصح، يعني شكلية ولا شك كما قال الموفق. بدأ المصنف بعد ذلك يقول وجوابه، مراده بجوابه أي جواب المستدل على المعترض الذي اعترض بسؤال النقض، فقال وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته. نعم، هذا الجواب الأول، وهو أن يمنع وجود العلة والحكم في صورته. هذه الصورة التي أتى بها نقول لا أسلم لك أن حكمها مثل الحكم الذي تدعيه، أو أن العلة التي أنا قلت إنها علة الحكم موجودة فيه، بل ليست موجودة فيه، وهذا أمثلتها كثيرة جدا في كتب الفقه. طبعا قد يسأل شخص أين أجد المناظرات الفقهية، أين تجدها؟ ليست كل كتب الفقه موجود فيها، وإنما توجد في الكتب التي كانت تسمى عند أهل العلم بالتعليقة، التعليقات، إذ التعليقات هي المجادلة عن كتب الفقه. وقد ذكر القاضي أبو يعلى فيما نقل ابن الجوزي عنه أن المذاهب الأربعة إنما انتشرت وبقيت دون غيرها من المذاهب لأن لها كتب تعليقات، فكتب التعليقة هذه هي كتب المذهب، هي الكتب المذهب الحقيقية المهمة، هي التي جمعت الأدلة وحاججت عنها وأوردت هذه الأسئلة وأجابت عن هذه الأسئلة، أوردت الأسئلة على أدلة المخالف وأجابت عن أسئلة الآخرين. وكل المذاهب الأربعة المتبوعة لها تعليقات، بعضهم لهم عشرات وبعضهم أقل من ذلك، والكتب التعليقات متعددة. ثم بعد ذلك تطور، طبعا هو التعليقات تقوم دائما في الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة، ثم تطور فأصبح التعليقات في داخل المذهب، وهذه قليلة ليست كثيرة. نعم، وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورة، هذه واضحة، يعني في الصورة، ما المراد بالصورة؟ أي في الصورة التي نقض بها المعترض العلة، فنقض بها العلة، فنقول هذه الصورة التي نقضها بها، نقول إما أن يقول الحكم ليس موجود أو أن العلة ليست موجودة، أو بيان مانع أو انتفاء شرط، أو انتفاء شرط. نعم، الأمر الثاني أنه لا بد من بيان المانع، فيقول إن هذه الصورة لوجود مانع من الموانع، مثل ما ذكرنا قبل قليل في قطع يد السارق، لوجود مانع أن السارق هو الأب، والأب لا يقطع في ابنه، كما أن الأب لا يقطع في قتل ولده، لا يقتص منه في قتل ولده. كذلك أيضا قال لفوات شرط من الشروط، فإذا فات شرط من الشروط فإنها هذا لا تصف، مثل يعني بعض الصور التي اختل فيها الشرط، وهذا كثير جدا عندما ينقض مسألة نقول إن الشرط فيها لم يتحقق، إذ نحن نشترط مثلا كذا وكذا من شروط العبادات أو غيرها من الأمور. نعم. أو ورد النقد على المذهبين، قوله أو ورودي أي أن يبين ورود، هنا ورود النقد، فيبين المجيب أن هذا النقد الذي أورده المعترض وذكره وارد على المذهبين، على مذهب المستدل ومذهبك أيها المعترض الذي نقض بها العلة، مثل ما ذكرنا في مسألة العراية، فأنت الذي قلت إن العلة ليس هو الكيل، وإنما قلت إن العلة مثلا أمر آخر غير الكيل في الأصناف الأربعة، يجري عليها الاستثناء في العراية، فمن قال على سبيل المثال إنها الطعم فالعراية أيضا تخل بعلتك هناك، فإن العراية مستثناة من علة الطعم في المطعومات هناك مثلا، وهكذا. والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم لصنعة شاقة. نعم، هذا الكلام يبدو أن فيه خلالا، سأمر على الجملة التي قرأها الشيخ لكن بتعليق على بعضها. قول المصنف والكسر، هذا سؤال من الأسئلة لكن لم يفرده المصنف برقم، لم يقول الثامن الكسر، وإنما قال والكسر، والسبب أن الكسر عند المصنف وعند كثير من أهل العلم ليس سؤالا صحيحا، فلما لم يكن سؤالا صحيحا ناسب ألا يفرده برقم، وإنما أورده المصنف بعد النقض لأن فيه شبها منه، فالنقض هو إيراد العلة وإبداء العلة مع تخلف الحكم، وأما النقض فهو إبداء الحكمة مع تخلف الحكم، والحكمة تكلمنا عنها في درس سابق، هل لا بد أن يكون العلة مشتملة على حكمة أم لا، وذكرت لكم أنها لا بد أن تكون مشتملة، ليس بمعنى الموجب كما قال المعتزلة أو الباعث كما قال الآمدي، وإنما بمعنى الداعي للعبد للامتثال، وهذا مبني على أصل عند علماء أهل السنة، وهو أن الأحكام الشرعية وأفعال الجبار جل وعلا معللة، فلا بد من اشتمالها على حكمة، لكن في نفس الوقت هذه الحكمة قد تكون مجهولة لنا وقد تكون معلومة، وكثير من الأحيان معلومة، قد يعلمها بعضنا وتخفى على البعض الآخر، لكن الحكمة التي يعلل بها لا مطلق الحكمة، وإنما الحكمة الظاهرة المنضبطة، لا بد أن تكون ظاهرة للعموم ومنضبطة، تقدم الحديث عنها في موضعين أو ثلاثة. يقول المصنف إن من الأسئلة الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، يبدي الحكمة لكن بدون الحكم، مثل له بمثال فقال كصنعة شاقة، هنا في خطأ وتصحيح ربما في المخطوط، قال لصنعة، لا هي كصنعة شاقة، بدل اللام اجعلها كاف، كصنعة شاقة. ما معنى هذه الجملة؟ عندما نقول مثلا إن سبب الإفطار في نهاية رمضان المشقة، وإن سبب كذا وكذا من الرخص المشقة، فلو أن امرأ عنده صنعة شاقة عليه، فهل هذه المشقة تبيح له الفطر في رمضان وتبيح له التخلف من كثير من العبادات؟ قد يقول شخص أنتم تقولون لا، فوجدت الحكمة وهي المشقة، ومع ذلك لم تخففوا عنه، لم تجمعوا تقول له أبحنا لك الجمع بين الصلاتين، لم نقول لك الجمع قصر الصلاة، لم نقول لك المسعى الخف ثلاثة أيام، لم نقول لك الإفطار، مع أنه يوميا يذهب لعمله ويحمل الثقيل وينزل. هنا في الصنعة الشاقة وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم وهو التخفيف في كثير من الصور، ذكرت لك بعضها قبل قليل. إذن هنا قوله كصنعة شاقة هذا هو الصواب، أما لصنعة فالكلام غير مفهوم لا يفهم إلا أن تجعلها كاف، وهذا اجتهاد مني. هذا السؤال قلت لكم إنه سؤال غير لازم، ومعنى تعبيرهم إنه غير لازم أنه لا يلزم الإجابة عنه لسببين. السبب الأول أن كثيرا من الأصوليين يذكرون في كتبهم، وهذا ليس يعني كلامنا، ولكن كثير من الأصوليين يقولون إن العلل أمارات محضة، يوجد الحكم عندها لا بها، فليست مشتملة على حكمة مطلقا، وهذا قول قلت لكم قول الأشاعرة ومن وافقهم وتأثر بهم، وأما غيرهم من أهل العلم المعتزلة وكثير من علماء السنة لا ليس كذلك، لذلك بعضهم يقول هي أمارة لكنها ليست محضة كما ذكر نقل المصنف عن ابن عقيل وغيره. إذن هي ليست أمارة محضة، بل هي مشتملة على حكمة، فإن الله عز وجل يأمرنا لحكم عظيمة ومقاصد جليلة سبحانه وتعالى، هذه الحكم موجودة. فنقول فقلت السبب الأول لأن من الناس من ينفي الحكمة والتعليل مطلقا، رأيكم. لكن نقول إنه لا يلزم الإجابة عنه ولا يكون هذا السؤال لازما، لأن الحكمة قد تخفى، بل إن خفاءه هو الأكثر. لأنها تخفى، وسيبينها المصنف بعد قليل، أن الحكمة تخفى على كثير من الناس ولا يلزم ظهورها دائما، فإن كانت ظاهرة أنيط بها الحكم فتكون هي الوصف، مثل ما ذكرت لكم المشقة وأنها تعرف بأوصاف معينة في الصلاة وغيرها. طيب، هنا قول المصنف ولا تزاد الحكمة. أظن ظنا أن هذه مصحفة، وأن قول المصنف ولا تزاد أظن وليس جزما يعني أنه ولا يرد، أي ولا يرد هذا السؤال، ربما يكون ولا يرد أو لا يلزم، فتكون انتهت الجملة هنا بأنه لا تلزم السؤال، محتمل. ويحتمل أن تكون جملة صحيحة ولا تزاد الحكمة، لكن يحتاج إلى تكلف في شرحها، سأشرحها الآن بالتكلف بعد قليل. لكن لماذا قلت أن لابد أن نغير كلمة قوله ولا تزاد إلى قوله لا يرد أو لا يلزم؟ لأنه لم يذكر حكم الكسر. أين حكم الكسر؟ ما ذكر أنه سؤال صحيح أو ليس بلازم، لذلك لابد أن نذكر الجواب. طيب، يقول المصنف، خلنا أشرحها بالمعنى الأول أو بالتعديل الذي عدلته، ثم سأشرحها على حسب ظاهر الكلام. قلنا إذن قوله ولا تزاد، لو كانت قلنا ولا يلزم، عرفنا شرحها بأن هذا السؤال غير لازم. فالحكمة حينئذ لا تنضبط بالرأي، فالواو زائدة، فالحكمة لا تنضبط بالرأي، لأن الحكمة غير منضبطة، قد يعرفها بعضنا وتخفى على الآخرين، توجد في أغلب الأحوال لا في كلها. قال فوقف فيها على تقدير الشارع، وتقدير الشارع هو إناطتها إما بمظنتها أو إناطتها بالوصف الذي توجد عنده، مثل الخمر يوجد عندها المصلحة وهو حفظ العقل، مع أن هذه الحكمة قد تتخلف أحيانا لمصالح معينة، لمقاصد معينة. إذا أردت أن أشرح كلام المصنف بتكلف، نقول إن قول المصنف ولا تزاد الحكمة، لعلها لا تزداد الحكمة، أي لا تزيد يعني من وقت إلى آخر، أو لا تزاد في القدر، يعني الحقيقة كلمة لا تزاد الحكمة لم تظهر لي إلا بتكلف شديد. نعم. إذن بس أريدك أن تعلم أن الكسر تعريفه ما هو، وأن السؤال الكسر ليس بلازم. هذا سؤال الكسر كثيرا ما يرد عند المعاصرين، المعاصرين يسألون سؤال الكسر كثيرا كثيرا جدا. متى يصح سؤال الكسر؟ في حالة واحدة، إذا علمنا بالحكمة، وكانت الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا، فحينئذ يصح سؤال الكسر، لأن الحكمة هي الوصف. الثامن القلب. نعم، هذا السؤال الثامن وهو سؤال القلب، والمراد به قلب العلة أو قلب الدليل، ويسميه بعض الأصولين وعلماء الجدل بسؤال المشاركة في الدليل. باختصار ما هو؟ هو أن يأتي المعترض فيقول إن هذه العلة أو هذا الدليل عموما، فيدخل في جميع الأدلة قياسا أو غيره، يدل عليه لا له، يدل عليه لا له، أو يدل عليه وله. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي المعترض فيقول الدليل الذي استدللت به أو القياس الذي استدللت به والعلة تدل عليك ولا تدل لك، فإنما تدل على خلاف ما قلت أيها المستدل، أو يقول تدل لك وتدل عليك، فتكون تدل على معنيين، وحينئذ نقول بالمعنى الثاني تكون قد دلت على تعدد العلل، فإذا كانت العلل المتعددة يتعلل تتعدد. طبعا هذا السؤال يرد على جميع الأقيسة إلا قياسا واحدا، وهو القياس الذي يثبت بالدوران، فكل قياس يثبت بالدوران يوجد عند الوجود وينتفي عند الانتفاء، وهو مسلك التأثير، فإنه لا يرد عليه سؤال القلب. وأنا أسأل سؤالا، إن كنتم معي أمس قلت لكم بالأمس إن القياس إذا ثبت بالشبه يسمى قياس شبه، وإذا ثبت بالمناسبة فيسمى قياس الإخالة، أحسنت. وإذا ثبت بالتقسيم سمي سؤال قياس التقسيم. طيب أنا أسأل الآن، إذا ثبت بالدوران ما اسمه؟ الطرد والعكس. إذن القياس الوحيد الذي لا يرد عليه القلب هو سؤال قياس ماذا؟ الطرد والعكس، الذي معناه قلت قبل قليل ثبتت عليته بالدوران، هو السؤال الوحيد لأنه سؤال لأنه ثبت بالتأثير. نعم تفضل. وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. نعم، يقول مصنف إن القلب هو تعليق نقيض حكم المستدل على علته، فهو يدل عليه. طبعا النوع الثاني يدل عليه وله، يعني لا ينفي صحة ما ذكره بعينها أي بعين العلة. تفضل. فقد يصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه. نعم، يقول المصنف إن المعترض تارة يصحح مذهبه بهذا السؤال، فيأتي بسؤال القلب فيصحح مذهب المعترض نفسه. فقول المصنف فقد يصحح، أي يصحح المعترض مذهبه، الضمير يعود للمعترض نفسه، فيصحح المعترض مذهب نفسه. ثم قال وقد يبطل مذهب خصمه فقط ولا يصحح مذهب نفسه. من أمثلة السؤال أو سؤال القلب الذي يبطل به مذهب خصمه ولا يصحح به مذهب نفسه، عندما يأتي الجمهور أو مذهب أصحاب أحمد فيقولون إن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم يجب مسح جميع الرأس، لهم دليل من القرآن، الباء تفيد الإلصاق والإلصاق يدل على إلصاق اليد بالجميع فلا يسمى إلصاقا إلا على الكل. يأتي بعضهم فيزيد دليل آخر فيقول لأنه ممسوح والممسوح يلزم استيعابه. فيأتي الحنفي الذي يرى، أن تعرف الحنفي يرى مقدار 4 أصابع فقط، أو الشافعي يرى 3 شعرات، فيأتي الحنفي فيقول الرأس ممسوح والممسوحات، هذا هو العلة، لا يلزم استيعابها كالخف. الحنبلي يقول كالجبيرة يلزم استيعاب محل العضو، فهو قلب دليله فقال الممسوحات لا يلزم استيعابها بالمسح كالخف، لأن الخف إنما يمسح ظاهر الخف دون الباطنة. هذا القلب على الدليل لا يصحح مذهب الحنفي، لأن الحنفي ما ليس في الدليل ما يدل على 4 أصابع، أو يصحح مذهب الشافعي ب3 شعرات، وهو معارضه، وهو معارضة، يعني طبعا خطأ طباعة عندكم. قوله وهو معارضة أي أن القلب يعود لسؤال المعارضة الآتي بعده، وليس منعا وإنما هو معارضة، لأنه عارض علته التي أوردها المستدل. ولذلك العلماء يقولون الحقيقة أن القلب ليس سؤالا مستقلا وإنما هو أحد صور المعارضة، ولكن أفرد بسؤال مستقل وبحث مستقل لأهميته فقط، ولذلك يسمونه هو معارضة خاصة لأنه متعلق بالعلة. فجوابه جوابها، أي جواب سؤال القلب كجواب سؤال المعارضة الآتي، إلا بمنع وجود الوصف. نعم، إلا فرقا واحدا بينهما فقط، أنه ليس له أن يمنع وجود الوصف في حكم الأصل، لأنه التزم أنها موجودة، لأنه المعترض يقول هو موجود في حكم الأصل، فهو ليس له أن يمنع. سيأتي السؤال الجواب بمنع وجود الأصل في السؤال الذي بعده. نعم، السؤال التاسع. التاسع المعارضة. نعم، السؤال التاسع هو المعارضة، وهو من أهم الأسئلة، لأن قلنا الأسئلة كلها تعود إما منع أو معارضة، هذا من أهمها. والمعارضة هو المقابلة للدليل بغيره، فهو من باب المقابلة والمدافعة، فكأن دليلا يدفع دليلا آخر أو علة تدفع علة أخرى، وذلك بأن يكون هناك دليلان كل دليل يقتضي حكما مخالفا لحكم الدليل الآخر فيكون قد عارض الدليل بدليل آخر، هذا المعنى العام له. وسيتكلم المصنف عن نوعي المعارضة في القياس، وأن المعارضة في القياس نوعان، إما معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع. بدأ أولا في النوع الأول فقال: إما في الأصل. نعم، هذا النوع الأول من المعارضة، قلنا المعارضة هي المدافعة والمقابلة بأن يأتي بشيء يقابله. فبدأ بالنوع الأول من أنواع المعارضة في القياس، ليس في جميع الأدلة وإنما في القياس. فقال: المعارضة في الأصل، عرفه فقال: ببيان وصف غير وصف لمستدل. نعم، طبعا هنا في خطأ في الطبعة، ببيان وصف غير وصف المستدل، أضف ألف، هذا لا شك في خطأه، لا بد أن تضيف ألفا هنا. إذن كيف يكون المعارضة في الأصل؟ بأن يبدي المعترض وصفا غير الوصف الذي أبناه المستدل، فيقول: لا، الوصف الذي ذكرته الصواب وصف غيره يقتضي الحكم. الفرق بين المعارضة والمنع، المنع يقول: لا أسلم، ولا يبدي علة أخرى. منع العلة يقول: أمنع، ويسكت ولا يبدي. فإن أبدى وصفا آخر فهذه معارضة. إذن فيها نوع شبه بين المنع وبين المعارضة. المنع هو أن يمنع ويسكت عن إبداء ما يقابل، فإن منع وأبدى فهي سؤال منع ومعارضة معا. قال: ببيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم. فيقول: هناك وصف آخر غير الذي ذكرته، وبناء على ذلك فلا يلزم أن الوصف الذي ذكرته أيها المستدل هو العلة وحدها. لماذا؟ قال المصنف: فيحتمل ثبوته لأحدهما، ما زال هذا استمرار. فيقول: الوصف الذي ذكرته أنا وذكرته أنت، احتمل أن العلة هي وصفي أنا أيها المعترض، أو وصفك أنت أيها المستدل، فهناك احتمالان. أو لهما، أي ويحتمل احتمال ثالث، أن يكون الحكم معللا بهما معا، إما من باب تركيب العلة أو تعدد العلة. قال المصنف: وهو أظهر، أي وهذا هو الأظهر، أن العلة إذا ثبتت أكثر من طريق فتكون من باب التعدد، وقد سبق معنا مسألة تعدد العلة. ضرب لها مثالا في لهجة، يعني في كلام الناس، حينما يقول: كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن أنه أعطاه لسببين، أي لسبب فقره ولسبب قرابته. فلو أن شخصا تكلم وقال: إنما أعطاه لأجل فقره، فجاءه المعترض قال: لا، فأبدى وصفا آخر وهو الفقر، فحينئذ نقول: يحتمل أن يكون العلة الأولى، ويحتمل أن يكون العلة الثانية، ويحتمل أن يكون العلتين للفقر القرابة معا، وهو الأظهر، لأن الأصل أن الذي يغلب على الظن أن الشخص يعطيه لأجل السببين القرابة والفقر معا. مثال ذلك عندما نأتي لمسألة الخمر، فيأتي أحد العلماء فيقول: الخمر حرمت لكونها مسكرة. فيأتي العراقي، أقصد العراق القديم ليس العراقي الآن، لأن هذا مذهب مشهور عند العراقيين، ليس عند أبي حنيفة النعمان وحده، بل حتى عند بعض علماء الحديث من أهل العراق كوكيع وسفيان وغيره، فذلك نقول العراقي يعني أهل العراق. فيأتي العراقي فيقول: بل هناك وصف آخر في تحريمها، وهو كونها مأخوذة من العنب. فيحتمل أن يكون العلة السكر وحده الإسكار، أو كونها مأخوذة من العنب، أو مجموع الأمرين، فتكون لأجل الإسكار والعنب. إذن فهنا أبدى المعترض وهم أهل العراق وصفين، كيف يكون الجواب عنه؟ يعني سيأتي بعد قليل. نعم. ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح. نعم، يقول المصنف: ويلزم المستدل حذف وصف المعترض، يعني يجب عليه في ابتداء كلامه قبل أن يورد المعترض اعتراضه أن يحذف الوصف. معنى الحذف، تذكرون عندما تكلمنا عن السبر والتقسيم، وأن الحذف يكون بالإلغاء وبإثبات الطردية، الحذف بمعنى إثبات عدم الصحة وأن هذا محذوف، فيذكره كلاما، ليس معنى أنه لا يذكره بل يذكر ذلك. فيقول مثلا: العلة الخمر من أي شيء أخذت أو عصرت أو صنعت أو نحو هذه العبارات. فلا بد من الحذف. وذلك يقول ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، أي على الأصح من قولي أهل العلم. وقال بعضهم، وهذا الذي ذهب إليه الطوفي وهو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين، أنه لا يلزم. وإلا ورد معارضة، قال وإلا أي وإن لم يكن قد حذفه في الاستدلال. عرفنا معنى الحذف يعني أنه يصرح بنفي أثر هذا الوصف. قال وإلا أي وإن لم يحذفه المستدل في استدلاله ورد معارضة، أي يكون حينئذ سؤال معارضة فيصح السؤال ويجب على المستدل أن يجيب عنه. وكيف يجيب عنه؟ بأن يلغي هذا الوصف وأن يحذف هذا الوصف، إما بالإلغاء وإما بإثبات الطردية، وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل. نعم. ولا يكفي، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا ببيان استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما ثبوت علته بنص أو بإلغاء وصف المعترض. نعم. يقول المصنف ولا يكفي المستدل في دفعها، يعني ليس له أن يدفع سؤال المعارضة في الأصل إلا بأن يبين استقلال وصفه بثبوت الحكم، فيقول وصفي الذي ذكرته هو الذي ثبت به الحكم دون وصفك، ويجب أن يكون مستقلا، لأن احتمال أن العلة تكون مركبة من الاثنين أو تكون العلة متعددة، كلاهما يصلح أن يناط به الحكم، فلا بد أن يبين استقلال الوصف الذي ذكره العلة أوردها المستدل لثبوت الحكم فقط عندها، وأما عدها فلا. كيف يكون ذلك؟ قال إما، طبعا هنا في حرف ساقط، هذه الأبواب فيها سقط كثير، إما بثبوت، أضف باء، إما بثبوت علته بنص. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن له طريقان، الطريق الأول أن يدلل على علته، أن يدلل المستدل على علته بأحد مسالك العلة، منها النص ومنها الإيماء ومنها الإجماع ومنها سائر المسالك الاستنباطية الأخرى، فيدلل على علته، فلو دلل عليها بالدوران أو بالتقسيم كفى في إثبات علته على غيره، فيدلل على صحة علته. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال أو بإلغاء وصف المعترض. ما معنى الإلغاء؟ بمعنى أنه يدلل على بقاء الحكم مع فقد الوصف الذي أورده المعترض. الإلغاء ترى تكلمنا عنه قبل درسين حينما تكلمنا في مسالك العلة عن السبر والتقسيم، وأن السبر يكون بالحذف، والحذف إما بالإلغاء أو بإثبات الطردية. هنا ذكر المصنف فقط الإلغاء ولم يذكر إثبات الطردية، والصواب أنه يذكر أيضا إثبات الطردية، فيكون بالحذف، يكون إما بالإلغاء أو بإثبات الطردية، بأن الشرع لم يلتفت لهذا الوصف الذي أورده المعترض في جنس الأحكام. النوع الثاني من المعارضة، وأما في الفرع، نعم، هذه المعارضة في الفرع، نعم، بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، بذكره أي بذكر المعترض ما يمتنع معه ثبوت الحكم، أي في الفرع. كيف؟ إما بنص أو إجماع فيه، يعني إما أن يذكر نصا أو إجماعا معارضا، فإنه في هذه الحالة يدل على عدم ثبوت الحكم في الفرع. نعم. وإما بإبداء مانع الحكم، أو بإبداء وصف يوجد في الفرع يكون مانعا للحكم في الفرع، أو لسببه، يعني يمنع كون الوصف سببا لثبوت الحكم. نعم. لعل نستعجل في الوقت. العاشر عدم التأثير. نعم. هذا السؤال وهو عدم التأثير، وهو معناه عدم تأثير العلة في الفرع، وذلك بأن يذكر المعترض أن الحكم وجد بغير العلة. وعدم التأثير عكس سؤال النقض تماما، لأن سؤال النقض هو وجود الحكم من غير علة، وهنا عكس، لأن سؤال النقض هو وجود الحكم، وجود العلة بلا حكم، وأما عدم التأثير فهو وجود الحكم بغير العلة، فهو عكس النقض تماما. قبل أن أبدأ في هذا السؤال، حيث أثبت المعترض عدم التأثير والنقض فإن هذا السؤال متفق على كونه قادحا في العلة والقياس. إذا اجتمعا معا فعدم التأثير مع وجود النقض معا هذا إثبات لعدم الطرد والعكس، فحينئذ باتفاق تكون العلة ملغية وباطلة حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين وغيره. نعم. وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم بطرديته نحو صلاة. يقول المصنف وهو أي سؤال عدم التأثير ذكر أي أن يذكر المعترض ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم أي في ثبوت حكم الأصل. كيف يكون ذلك؟ بأحد أمرين، أول هذه الأمرين بطرديته فيثبت طردية الوصف نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها. نعم. قال مثال ذلك أن يأتي شخص يرى أن الأذان الأول غير مشروع في صلاة الفجر فيقول في دليله هي صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كصلاة المغرب، لأن صلاة المغرب لا تقصر فأذانها لا يكون قبلها وإنما يكون عند دخول الوقت. يقول المصنف إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها، فيكون السؤال كذلك أن باقي الصلوات تقصر، فحينئذ اعترض عليه بأن هذا الوصف طردي إذ وجد الحكم مع عدم العلة، باقي الصلوات كالظهر والعصر والعشاء تقصر ولا تقدم على أذانها، فدل على أن التأثير هنا ملغي. أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع. نعم، هذا الأمر الثاني وهو عدم التأثير في الأصل ويقولنا بطرديته أو بثبوت الحكم بدون شرطه، مثل له كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. نعم. يقول مثال إثبات عدم التأثير بأن يثبت عدم التأثير في الأصل بثبوت الحكم مع عدم وجود الشرط. مثال ذلك أن يقول من يمنع بيع الغائب غير الحاضر إنه بيع بدون الرؤية فلا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطير في الهواء، فحيث نهي عن بيع الطير في الهواء وهو لا يرى فكذلك كل غير مرئي. يجيب بعدم التأثير من يقول إنه يصح بيع الغائب وهو الصحيح، لأن الغائب قد يكون غائبا لكنه معلوم برؤية سابقة أو بوصف ينفي عنه الجهالة، كثير من الأشياء توصف بوصف ينفي الجهالة وخاصة في وقتنا الآن مع دقة الأوصاف أو وجود الصور وغيرها، فيجيب المعترض على ذلك فيقول إن بيع الطائر وهو المقيس عليه في الهواء ممنوع فلم يؤثر في الأصل، وإن كان مرئيا وإن كان الشخص يرى الطائرة فوق رأسه فإنه يكون ممنوعا من بيعه كذلك، فليس المعنى هو الرؤية، فدل على أن هذا غير مؤثر، الرؤية وعدمها غير مؤثر، وإنما الرؤية هو عدم القدرة على التسليم أو وجود الغرر أو نحو ذلك. الحادي عشر تركيب القياس من مذهبين. نعم، هذا السؤال الحادي عشر ويسميه أهل العلم بسؤال التركيب والتعدية. قال وهو تركيب القياس من مذهبين، وهو مذهب المستدل ومذهب المعترض. وهذا السؤال إنما يرد على مسألة سبق الحديث عنها وهو القياس المركب، وقد سبق معنا الحديث عن أن القياس المركب نوعان، مركب الأصل ومركب الوصف، والذي يرد عليه هذا السؤال إنما هو مركب الأصل دون مركب الوصف، وتكلمت عن نوعي القياس مركب الأصل والوصف وهل هو حجة أم لا عندما تكلمنا في شروط القياس. مثال ذلك يعني أو معنى ذلك أن يعلل كل واحد منهما أصل القياس بعلة غير علة الشخص الآخر ثم يعديها لفرع مختلف عن الآخر، هذا هو معنى. مثاله ما سيريده المصنف. نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها. نعم، هذه المسألة مثال تركيب القياس المذهبين. يقول المصنف مثاله عندما يكون اثنان من العلماء أو مذهبان يتفقان على تعليل حكم الأصل لكن بعلتين مختلفتين. قال: نحو قوله، قوله هو من؟ هو الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون لا يصح النكاح إلا بولي، يستدلون على هذه المسألة بأحد الأدلة القياسية، وليس هو دليلهم الوحيد، وأنا أؤكد فإنه إذا ضعف هذا الدليل ليس معناه ضعف القول. قال: نحو قوله، أي قول الجمهور في المرأة البالغة إنها أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15. هم يقولون إننا متفقون جميعا مع الحنفية أن ابنة 15 عاما لا تزوج نفسها. ما دمنا متفقين معكم أن ابنة 15 عاما لا تزوج نفسها، ونحن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هذه التي بلغت 15 عاما بالغة فحينئذ هي أنثى لا تزوج نفسها، فكذا كل البالغات، فقيس على أصل متفق عليه بينهما وهي بنت 15 عاما. ولكن بنت 15 عاما عند الحنفية وعند الجمهور لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي، لكن عند الجمهور علتها كونها أنثى، ولذلك قال هي أنثى البالغة بنت 15 فما زاد، هي أنثى لا تزوج نفسها، العلة الأنوثة. الأصل المقيس عليه المتفق عليه بين الجمهور جميعا، يعني الجمهور مع الحنفية، هي بنت 15 عاما. ننظر قول الحنفية، قال المصنف: إذا الخصم، من الخصم هنا؟ هم أصحاب أبي حنيفة، ليس كلهم بل كثير منهم يخالفون ومنهم بعض أصحاب أبي حنيفة المباشرين. إذا الخصم يمنع تزويجها، أي تزويج بنت 15، تزويجها نفسها لا بد أن يزوجها ولي لصغرها لا لأنوثتها. هذه المسألة لا يمكن أن تفهمها حتى تفهم معيار وحد الحنفية في البلوغ، فإن الحنفية يقولون إن المرأة تبلغ إذا خرج منها دم الحيض أو حملت، وهل الحمل هو علامة بلوغ أم أنه هل هو بلوغ أم هو علامة بلوغ يدل على بلوغ السابق، هذه مسألة أخرى، أو العلامات الأخرى التي أوردوها. فإن لم ترى شيئا من العلامات البلوغ فما هو السن الذي تبلغ عنده الأنثى؟ الجمهور أن السن الذي تبلغ عنده الأنثى 15 عاما كالذكر، وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فإن السن الذي تبلغ عنده الأنثى إذا لم ترى شيئا من علامات البلوغ. متى ما ترى المرأة علامات البلوغ أو الرجل؟ إذا كان عنده مشكلة في الغدة الدرقية، عنده ضعف فلا تظهر عنده علامات البلوغ أبدا، لا يرى إنباتا ولا يرى شيئا أبدا، وهذا موجود الآن، أصبحوا يعطونه بعض الهرمونات التي يعني تنشط هذه الغدة. لكن يوجد أشخاص كثير، متى نحكم بأنه بالغ؟ الجمهور يقول عنده 15 عاما، إذا رؤية شيء من علامات فباتفاق لا ينظر للعمر، إنما يرجع للعمر إذا لم يرى شيء من علامات البلوغ. إذا الحنفية ماذا يقولون؟ يقول الأنثى إذا لم ترى شيئا من علامات البلوغ، على خلاف بين أهل العلم فيما هي العلامات، فلا بد أن تكمل 17 عاما، وأما الذكر فثمانية عشر عاما. إذن 15 عاما تزوج نفسها إذا كانت بالغة، وأما بنت 15 عاما عند الحنفية فإذا لم تكن بالغة بأن لم تر شيئا من علامات البلوغ كالحيض وغير فليست عندهم بالغة حتى تبلغ 15 عاما فيحكموا ببلوغها حينئذ. واضح المسألة؟ هذه المسألة بهذا السياق لا تفهموا في كتب الأصول حتى تفهم كلام أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم وعلى عموم المسلمين. إذن اتفق الخصمان الجمهور وبعض الحنفية أن ابنة 15 سنة لا تزوج نفسها لكن العلة عند الجمهور لكونها أنثى، والعلة عند الحنفية لصغرها وعدم بلوغها. إذن هذا تركيب القياس من مذهبين، فهذا سؤال هل هو صحيح أم لا، سنتكلم عنه بعد قليل. نعم تفضل. ففي صحة التمسك به خلاف. نعم، هل يصح التمسك به أم لا؟ هذا تكلمنا عنه قبل، هل يصح التمسك بالقياس المركب أم لا؟ وقد ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن المحققين لا يستحسنون الكلام عليه، أي لا على قياس المركب ولا على نقض القياس المركب. وقلت لكم سابقا أن القياس المركب الصحيح من قول أهل العلم أنه مقبول في المناظرة وليس مقبولا في غيرها، ليس مقبولا في الاستدلال، وإنما مقبول في المناظرة فقط، في مناظرة الخصم على خصم فقط. نعم، السؤال الأخير الثاني عشر. نعم، بدأ المصنف بالسؤال الأخير وهو الثاني عشر، وقد تبع المصنف الطوفي في عد الأسئلة 12 سؤالا فقط، بعضهم يزيدها وبعضهم ينقصها، ذكرت لكم هذا الدرس، هذه المسألة في درس الأمس، وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. نعم، قول المصنف وهو إشارة للثاني عشر، لكنه أبهم أو لم يذكر اسمه. السؤال الثاني عشر هو ما يسميه أهل العلم القول بالموجب بفتح الجيم، بمعنى القول بما أوجبه الدليل، لأن الموجب هو الدليل، وأما الموجب فهو ما أوجبه الدليل، فالقول بما أوجبه الدليل هو القول بالموجب. وهل هو سؤال صحيح أم لا؟ طبعا القول بالموجب تطور عند أهل العلم وأصبح له فروع، وخاصة في القرن السابع وألف فيه جماعة كتبا مفردة وخاصة في باب القضاء. نعم. قال وهو أي القول بالموجب، عفوا شيخ، والسؤال الأخير تسليم الدليل، يسلم لك الدليل لكن مع منع المدلول، لكن يقول إنه ليس في محل النزاع وإنما محله مختلف عن محل النزاع، فيقول دليلك ليس في محل النزاع، فحيثما رأيت أحدا من العلماء يقول إن هذا الدليل ليس في محل النزاع فإنه معناه قول بالموجب، يعني قبل الدليل لكنه لم يقبل تنزيله على المدلول، هذا أن هذا الدليل ليس في محل النزاع، وهذا كثير حتى في النصوص الشرعية وفي غيرها عندما يأتي النقاش بين أهل العلم. هذا الدليل أو هذا السؤال عفوا هو آخر الأدلة، إذ هو يقتضي التسليم بالحكم والتسليم بالعلة، وهذا يعني يجعله آخر الأدلة ورودا بناء على لزوم ترتيب الأدلة. قلت لكم أن القول بالموجب هو أكثر الأسئلة ورودا حقيقة على الأدلة، يرد على الاستدلال بالكتاب، يرد على الاستدلال بالسنة، يرد على غيرها من الأدلة. وكم من دليل يأتي شخص بمسألة يقول لا ليس هذا المراد من الآية، ليس هذا المراد من الحديث، القياس فيه كذا وهكذا. نعم. وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. نعم، يقول المصنف وينقطع المعترض بفساده. لماذا قال ينقطع المعترض بفساده؟ يعني إذا فسد، إذا أورد المعترض هذا السؤال وهو القول بالموجب ثم فسد سؤاله هذا واعتراضه هذا فينقطع، خلاص ليس لك أن تسأل بعده. لما؟ لأن قلت لكم قبل قليل أن الموفق قال هو آخر الأسئلة، فكل من أتى بهذا السؤال معناه أنه سلم حكم الأصل وسلم بالعلة وغير ذلك، وإنما نازع في محل النزاع فقط، فهو مسلم ولا منع بعد التسليم، وذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة قبل. وقال المصنف والمستدل بصحته، أي ويصبح المستدل منقطعا إن ثبت هذا السؤال وهو العمل بالموجب. ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، وفي هذا كفاية. نعم، المصنف قال، خلينا نبدأ من الأخير، قال وفي هذا كفاية، يعني أنه اختصرت لك بعضه، والحقيقة أن اختصاره مخل جدا. نبدأ ببعض الإشكال. أول شيء قال ففي النفي، ذكر النفي ولم يذكر الإثبات، أين الإثبات؟ وتقسيم القول وتقسيم السؤال أو سؤال القول بالموجب إلى قسمين النفي والإثبات، الذي أتى بهذا التقسيم هو الطوفي، ثم إن الطوفي في شرحه رجع عنه وقال إن هذا التقسيم غير صحيح، والصواب تقسيم الذي ذكره الموفق والغزالي وغيرهم، وأن هذا التقسيم كنت قلته ثم ثبت لي أنه خطأ، فأخذ الناس خطأه، ولذلك زلت العالم تبقى وإن تراجع عنها. وهذا شوف يعني أخطاء طوفي كثير مر اليوم معنا 2 أو 3 في الأسئلة بالذات، تراجع عنها في شرحه وأخذها الناس بعده كأنها مسلمة، وهو يقول خطأ أنا أخطأت فيها. وهذا معنى يعني ما تكلم عنه أهل العلم في قضية زلة العلماء، وويل له من زلته التي تنقل عنه. نعم، قوله ففي النفي، الصواب أن نقول كما قال الطوفي صواب هذه العبارة. طبعا معنى النفي هو أول شيء، ثم أعدل الصواب سأشرحها أول عنه بالمعنى الذي أراده الطوفي ثم تراجع عنه. النفي هنا بمعنى أن يكون المستدل قد ادعى دعوى النافية، هذا معنى النفي. يقابله الإثبات بأن يدعي المستدل دعوى مثبتة. النافية سيأتي كقوله لا يمنع، والمثبتة بقوله يمنع يسقط يوجب إلى غير ذلك. هذا المعنى الذي أراده الطوفي ابتداء، ثم رجع عنه وقال الطوفي الصواب أن يقال إن هذا القسم هو ورود القول بالموجب على إبطال مأخذ المعترض فيدفع به المعترض عن مذهبه. هذا هو الصواب، ما تختصرها بالنفي، وإنما يكون ورود القول على إبطال مأخذ المعترض فيدفع المعترض عن مذهبه. إذن المعترض يدفع بذلك عن مذهبه هو، ولا يدفعه عن دليل المستدل. إذن هذا هو الصواب في التقسيم، لا أن يقال هو النفي. مثال ذلك، طبعا المثال يصلح للعنوانين، قال كقوله في القتل بالمثقل، أي قول الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن القتل بالمثقل يكون قتل عمد. أنتم تعرفون القتل، الفرق بين العمد وشبه العمد شيء واحد، كلاهما يتفقان بأنها فعل عدوان غير مأذون به، فعل مقصود عدوانا. زين، الفرق بينهما شيء آخر، شيء واحد، وهو الآلة، هل هي آلة قاتلة أم لا. اتفق أهل العلم على بعض صور الآلات مثل الطعن ومثل الرمح والسكين والذبح، كلها هذه متفق عليها أنها قاتلة، أن هذه الهيئة قاتلة. هذا الاتفاق سنريده بعد قليل. قال كقوله، أي قول الجمهور في القتل المثقل، هذا قول المستدل، التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. معنى ذلك يقول إن التفاوت في الآلة ما دامت تقتل غالبا، سواء كانت محددا أو كانت مثقلا أو كانت مطعوما أو كانت حرقا أو غير ذلك، لا يمنع، هذا هو النفي، القصاص كالتفاوت في القتل. كالتفاوت في القتل مثل الصور المتفق عليها أن القتل بالطعن والطعن بالنحر، أعفوا القتل بالنحر أو برمي السهم ونحو ذلك، أنه يوجب القصاص عند الجميع مع الحنفية، فمثله التفاوت في الآلة. هذا اعتراض. كيف يكون هذا اعتراض المأخذ الخصم على الدقة؟ أننا نقول إن الحنفي يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القصاص، فيرد عليه المستدل فيقول إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. حينئذ فيكون السؤال من الحنفي أن يقول سلمت بموجب دليلكم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع، لكن يلزم من التفاوت أن يمنع القصاص. لا يمنع القصاص، لكن يلزم من كونه تفاوت عدم منع القصاص، أن يبطل ذلك في جميع الموانع وهكذا. بقي عندنا بس من باب الفائدة ثم نختم درسنا اليوم، وهو أن المصنف ذكر النفي ولم يذكر الإثبات. الإثبات هو الأكثر في القول بالموجب. من أمثلته قولهم الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيأتي من يعترض على ذلك فيقول أسلم موجب الدليل بأن الخيل حيوان يسابق عليه وأنه تجب فيه الزكاة كالإبل، لكن الزكاة ليست زكاة السائمة، وإنما الزكاة زكاة القيمة، وهذا متفق عليه بيننا وبينكم لأنه صار عروض تجارة. نقف عند هذا القدر، ونكون بحمد الله عز وجل أنهينا وصححنا ما يتعلق بالأسئلة. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل سنبدأ في بقية الأدلة والصحاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.